إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هكذا يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، ويستحثهم على حسن الاستعداد له والاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة. شهر رمضان شهر مبارك يا عباد الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو شهر الصيام والقيام، شهر الخيرات والبركات، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، شهر الجود والكرم والعطاء والإحسان. شهر عباد الله ميزه الله جل وعلا بميزات، وخصه بفضائل عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الإمام الترمذي. شهر رمضان يا عباد الله ميزه الله جل وعلا بميزات، وخصه بفضائل، وجعل فيه من العبادات والطاعات ما يكون سببا للمغفرة يا عباد الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فشهر يا عباد الله، هذه هي ميزاته العظيمة وفضائله الكثيرة. حري بنا عباد الله أولا أن نفرح عظيم الفرح بقدومه، وثانيا يا عباد الله أن نحسن استقبال هذا الشهر العظيم بتهيئة أنفسنا تمام التهيئة لاغتنام الخيرات التي فيه. فشهر رمضان عباد الله تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وهذا لكثرة الأعمال الصالحة الموجبة لدخول الجنة، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وهذا لقلة الذنوب والمعاصي الموجبة لدخول النار. كما أنه تغل وتوثق الشياطين يا عباد الله، فيقل إغواؤها لبني آدم، يقل إغواؤها لبني آدم، ويقل صرفها للعبد عن الأعمال الصالحة. فشهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان، فهو فرصة يا عباد الله، فرصة لطلاب الجنة أن يحرصوا على اغتنام الخيرات التي فيه، والتي بيَّنها نبيُّنا صلى الله عليه وسلم. خاصةً يا معاشر المسلمين، أن في هذا الشهر عبادتين عظيمتين هما من أسباب دخول الجنة: الصيام والقيام. الصيام عباد الله هو سببٌ عظيمٌ لدخول الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابًا يُقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحدٌ غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، فلا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يبتغي به وجه الله أدخله الله الجنة. رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ، أي هاته الأربع ومنها الصيام، إلا أدخله الله الجنة. رواه الإمام مسلم. وكذلك قيام الليل يا عباد الله في رمضان هو من أعظم أسباب، هو في رمضان وفي غيره هو من أعظم أسباب دخول الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه البيهقي. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجه. معاشر المسلمين، إن شهر رمضان الذي سيحل عليكم قريبا هو شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنة، يحرص المرء فيه يا عباد الله، المرء الذي يطلب الجنة ويحرص على دخولها يحرص على أسباب دخولها العظيمة في هذا الشهر العظيم يا عباد الله. جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر آتي. زائر عباد الله تفتح فيه أبواب الجنان، فأين المتسابقون وأين المسارعون يا عباد الله؟ يا معاشر المسلمين، ألا تشتاقون للجنة؟ فإذا فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. ألا فسارعوا واستبقوا إلى الخيرات يا عباد الله كما أمركم الله عز وجل، وذلك في كل الأوقات، وضاعفوا في أوقات النفحات وخيار الأزمان كشهر رمضان. فقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنها نصوص من الكتاب والسنة يا عباد الله، فيها الحث على الحرص على المسابقة والمسارعة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة وعدم التواني عن ذلك يا عباد الله، لأن العمر قصير والأجل قريب يا عباد الله، ولا يدري أحدنا متى يفجعه. فسابقوا إلى الخيرات يا عباد الله، وسارعوا إليها خاصة في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر رمضان، الذي هو شهر رمضان يا عباد الله. فإننا إن كنا قد أدركنا رمضانات سالفة فلا يدري الواحد منا أيدرك رمضان هذا العام، وربما إن أدركه يكون آخر رمضان يدركه، والله المستعان. معاشر المسلمين، إنها فرص عظيمة يمن الله جل وعلا بها على العباد في هذه الحياة الدنيا، ألا فاغتنبوها بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات. واعلموا رعاكم الله أن المسابقين في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، فيكونون في أعلى الدرجات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وطالب الجنة يا عباد الله يحسن استقبال هذا الشهر الفضيل الذي خصه الله جل وعلا بخصائص عظيمة وميزه بميزات فاضلة يا عباد الله، يحسن استقبال هذا الشهر فيحرص على إصلاح نفسه قبل هذا الشهر ليكون في شهر رمضان أصلح. ومن أعظم ما يستقبل به المؤمن الموفق الصادق في طلب الجنة شهر رمضان بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا، فإن مراتع الخير في شهر رمضان يا عباد الله تستقبل بالتوبة النصوح من الذنوب والمعاصي. توبة النصوح يخلص فيها العبد لله جل وعلا، فتوبته لله سبحانه، ويقلع فيها عن الذنب ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب لا بعد رمضان ولا بعد غيره. هي التوبة النصوح التي يحبها الله ويفرح بها ويقبلها من عبده. يا عباد الله، فاحرصوا على التوبة النصوح، فإن الذنوب يا عباد الله تحرمكم من التوفيق، والله المستعان. والصادق في طلب الجنة يا عباد الله إذا جاء رمضان فإنه يحرص على تهيئة نفسه بتعلم أحكام الصيام وغيره من العبادات التي تكون في رمضان، لأجل أن تكون عبادته كاملة يا عباد الله على وفق ما تعلم من هدي الكتاب والسنة. فإن الجزاء الأكمل لا يكون إلا على الفعل الكامل يا معاشر المسلمين. اعلموا عباد الله أن المرء يحرص أولاً على تعلم ما ينفعه ثم يعمل به، فاحرصوا عباد الله على تعلم أحكام الصيام وأحكام القيام وغيرها من الطاعات التي تكون في رمضان، ليكون عملكم على وفق ذلك العلم فيكون عملاً مقبولاً صالحاً، فيكون عملاً صالحاً مقبولاً بإذن الله عز وجل عند رب العزة والجلال. وطالب الجنة الصادق يا عباد الله إن كان على مشارف بلوغ شهر رمضان فإنه يحرص على ما ينفعه ويستعين بربه سبحانه وتعالى دائما ولا يغفل عن ذلك أبدا، فلهذا يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء. وما أدراكم بالدعاء؟ وأول ما يدعو ربه يدعوه أن يبلغه شهر رمضان وأن يبارك له فيه. نعم عباد الله، وأن يبارك له فيه، لأن الشأن ليس في بلوغ شهر رمضان وإنما في اغتنام خيراته. فإذا دعوت الله عز وجل فقل اللهم بلغنا شهر رمضان وبارك لنا فيه، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى صيامه وإلى قيامه وإلى اغتنام خيراته. ادعو الله جل وعلا أن يجعلك من المتقبلين وأن يجعلك من عدد عتقائه من النار. نعم معاشر المسلمين، يحرص العبد على دعاء الله جل وعلا، خاصة أن ربنا سبحانه وتعالى قد وعد عباده بالإجابة، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا جميعا شهر رمضان المبارك، وأن تبارك لنا فيه، وأن تعيننا على الصيام والقيام وسائر الطاعات فيه، وأن تجعلنا من عبادك المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن المؤمنين يفرحون بقدوم شهر رمضان ويحرصون على تهيئة أنفسهم تمام التهيؤ لاغتنام خيراته يا عباد الله، فهو شهر فضيل عظيم يا معاشر المسلمين، هذا الذي يحرص المؤمنون فيه. والمؤمن لا يحرص عباد الله على الاستعداد لشهر رمضان بإعداد الطعام والشراب وصرف الأموال في ذلك بعد ادخارها، وهذا ما يفعله كثير من الناس، كثير من المسلمين للأسف الشديد يا عباد الله. شهر فضائله عظيمة وميزات ميزه الله جل وعلا بها كثيرة، يغتنم يا عباد الله بكثرة الأعمال الصالحة فيه، لا بإعداد الطعام والشراب وإعداد عدة الأموال لصرفها فيه يا عباد الله. فوالله إن من الأسف أن تسمع كثيرًا من الناس جل حديثهم عند مقدم شهر رمضان عن المصاريف التي تكون فيه وإنعداد الطعام والشراب وادخار الأموال لذلك. والله إن هذا لمن العجائب، إنه لمن العجائب أن يصدر من مؤمن يا عباد الله يعلم فضيلة هذا الشهر وما ينبغي عليه فيه من الاجتهاد في الطاعة، ثم تجده يصرف همته إلى الطعام والشراب. بالله عليكم، أين العقول يا عباد الله؟ هذا الشهر هو شهر الصيام، شهر الصيام عن الطعام والشراب، بمعنى أنه يقل فيه الأكل والشرب يا عباد الله، لا أن تكثر فيه المصاريف في ذلك. والمذموم في هذا الباب هو بلوغ حد الإسراف والتبذير الذي يكثر في شهر رمضان. وإن شئتم يا عباد الله اسألوا عمال النظافة جزاهم الله خيرا ووفقهم لما يحبه ويرضاه، اسألوا عمال النظافة عباد الله عما يجدونه في القمامة أكرمكم الله من كثرة الطعام الذي يلقى في شهر رمضان بالمقارنة مع غيره يا معاشر المسلمين. نعم عباد الله، إن الإنسان لا بد له من طعام وشراب، وهذا على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة اللقيمات التي يكتفي بها ابن آدم، فإنها تدفع عنه الهلاك والضرر ويقوى بها على طاعة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. نعم عباد الله، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم فقال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. هذه المرتبة الأولى التي جاءت في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه: أكلات ولقيمات يكتفي بها المرء تقيم صلبه وإن كان لابد. فالمرتبة الثانية التي بيّنها صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أن يجعل المرء بطنه على ثلاثة أثلاث: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس يا عباد الله. ثم تأتي مرتبة ثالثة التي هي مرتبة الشبع، مرتبة امتلاء البطن يا عباد الله بالطعام، وهذا هو سبب مرض القلب ومرض البدن أيضا يا معاشر المسلمين. إذا كان ذلك أكثريا أغلبيا، تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: كف علينا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، أطولهم جوعا يوم القيامة. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الجشاء ونهي عن سببه كما قال المنوي رحمه الله الذي هو الشبع. ولكن قلت عباد الله ما لم يكن دائما أكثريا، لأن الشبع أحيانا جائز لا بأس به كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشبع الذي يصل بصاحبه إلى التخمة، وما أكثر ما يكون ذلك في رمضان كما نسمع في الأطباء، كما نسمع من الأطباء وما نجده من كثرة المرضى بسبب ذلك في العيادات، الشبع الذي يصل بصاحبه إلى حد التخمة المؤذية التي يضيق معها النفس ويتعب صاحبها فلا يقوى على القيام ولا على الاضطجاع، فهذا منهي عنه وهو حرام عباد الله. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتفقهوا في دينكم، وتأسوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن من حق نبيكم عليكم صلى الله عليه وسلم اتباعه والتأسي به عليه الصلاة والسلام، كما أن من حق نبيكم عليه الصلاة والسلام أن تصلوا عليه وأن تكثروا من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، خاصة في يومكم هذا يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة على نبيكم عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم إنكم بهذا تأتمرون بأمر الله جل وعلا الذي أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا شهر رمضان المبارك وبارك لنا فيه، وأعنا يا ربنا على الصيام والقيام فيه، وأعنا يا حي يا قيوم على اغتنام خيراته واغتنام الأوقات الفاضلة فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك، خالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة اليهود المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم مكن المؤمنين من رقابهم يا قوي يا عزيز يا جبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.